الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الحلقة الثانية في آثار الحسن البصري في طلاب العلم، وفي الحقيقة لم أحضر لها، وإنما سأقرأ بعض الآثار وأعلق ما يسر الله تبارك وتعالى به، فإن عامة آثار الحسن البصري عظيمة النفع، عامة آثاره عظيمة النفع جدا. في سواد عبد الله على الزهد، ما أدري إذا كانت في السواد ولا من رواية أحمد في السنة الثلاثي، كأنه من رواية أحمد، يقول حسن البصري: أدركت أقواما ما كان أحدهم يستطيع أن يسر عملا فيعلنه. لا يوجد أحد يستطيع أن يسر عملا فيعلنه، يعني إذا أسر عملا كأنه عنده كنز، فيخاف أن يعلنه للناس فيذهب إخلاصه أو يقل أجره. قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السر، أحرز العملين من الشيطان عمل السر، وأن أحده ليكون عنده الزور، يعني يكون عنده ضيف، وأنه ليصلي خلف الوجه ما يعلم به زوره. حين نتحدث عن حسنات السر فهناك ذنوب السر، وهناك أثر لبعض المتصوفة يقول فيه المتصوف الأوائل: لا تكن ذنبا مستورا ومدحا منشورا. والله المستعان، هذا حال كثير منا، أنه أمام الناس يمدحونه، يرونه إنسانا ملتزما طيبا، ولكن إذا أغلق عليه بابه فالله المستعان. فاليوم كثير منا عاد العمل الصالح هذا الخفي، ما هو؟ صلاة، ذكر، قيام ليل، صح؟ وأيضا في هذا الزمان في أمر الهواتف الذكية قد يكون هناك عمل سر. كيف عمل سر؟ عادي حساب تنشر فيه آثار أو كذا وما أحد يعرف أنه لك، يوجد عمل سر، تكون مثلا في فاتورة على الإنسان والتبرع عن طريق الروابط، وأنت تتبرع ما أحد يدري أنك تبرعت، عمل سر، ما أحد يدري، ما أحد يعرف، عمل سر. من عمل السر مثلا التصدق على بعض، حتى على بعض طلاب العلم وعلى كذا. من عمل السر، بارك الله فيكم، كذلك قراءة القرآن، حتى كثير من دراسة العلم يكون الإنسان لوحده ويدرس العلم ويقرأ ويذاكر وغير ذلك ويحرر، ثم بعد ذلك وقد يفيد بعض إخوانه، فليس بالضرورة أن يكون معلنا. وطالب العلم بين أمرين. ابن القيم تكلم عن مسألة إخلاص رياء العلماء، وما هو رياء العلماء؟ أن يعمل المرء العمل الصالح معلنا، أن تبدو الصدقات فنعمه، يعمله معلنا بنية حث الناس على الخير. وهناك عمل سر بنية أنه لا يعلم به أحد ألبت، لا يعلم به أحد ألبت. وطالب العلم بين هذين الأمرين، فهناك مثلا عمل صالح تعمله ويكون ظاهرا كأمر العلم والجهاد والصدقة وغير ذلك من الأمور التي لا تكون إلا ظاهرة للناس، وتمتحن فيها نيتك، فأنت ملزم بأن تتكلم. وكثير من طلاب العلم ودخلوا في وسواس الرياء، دخل عليهم الشيطان بوسواس الرياء، أنك والله لعلك تكون مرائيا، فجعلهم يغفلون، يتركون كثير من الأعمال الطيبة والصالحة. لما؟ لعلي أكون مرائيا، لعلي مرائيا. ولابن تيمية قاعدة جميلة في أنه لا يترك العمل المشروع خوفا من الرياء. فقال الشيخ في كلام أن هذا لو كان حقا لكان المنافقون متسلطين على أهل الإيمان، بل لماذا؟ لأن المنافقين كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، فالمؤمن إذا تصدق بصدقة إذا كانت قليلة قالوا إيش؟ قالوا ما تغني هذه، وإذا كانت كثيرة ماذا يقولون؟ يقولون مرائن، مرائن، يتهمونه بالرياء. وهم ما يريدون إلا صد الناس عن الخير، وكما هو في الصدقات هو أيضا في العلم. فكيف نجمع؟ هما متداخلان. فأنت إذا كانت عندك أعمال صالحة سرية لا يعلم بها أحد فهذا رأس المال، والأعمال الأخرى اسأل الله عز وجل الإخلاص وكرر الدعاء اللهم نعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وحين نتحدث عن الإخلاص وعن عمل السر نتحدث عن موضوع تطلب الشهرة الموجود في كثير من طلاب العلم للأسف، تطلب الشهرة وذمهم لبعض مظاهر الإخلاص كذمهم لترك التصوير مثلا. ولا أقول أن كل من لم يصور هو مخلص، هو اختيار علمي، قد يكون جوانا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، ها؟ مع أنه ترك التصوير لا علاقة له بالجون، لأنه لكن أنا أقول هكذا يعني باب التواضع، ولا عادي أي إنسان يظهر بأي صورة من الصور سيعرف. لكن من الإخلاص ترك مظاهر الفضول في أمر الشهرة، من الإخلاص ترك الفضول في أمر الشهرة وعدم تكلف ذلك. اليوم كثير من الناس لا يكتفي حتى بعض طلاب العلم هؤلاء الذين يعني العلم التدين ليس ترك للحياة وكذا، لا يكتفي بأنه يظهر للناس الأعمال الصالحة، بل صار منهم من يظهر للناس حياته، يظهر للناس أبناءه وبناته، ويظهر للناس جولاته وذهابه وإيابه وغير ذلك مما لا ينتفع به الناس، مما لا ينتفع به الناس تحقيقا. أريد أن نظهر لهم أن حياتي ومن هم حتى يحاكموك، أنت تنصح الناس بالخير وكذا، ما لها شغل، والله جالسين لو كان أمرا عفويا، لكن الإكثار من مثل هذا ما لا ينبغي. فطالب العلم إن عمل عملا معلنا نوى بذلك الحث على الخير، وإلا فجعل العمل سريا، كما روي عن الزبير أنه قال ما استطاع منكم أن يعمل عملا صالح أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وهناك طاعات هذه طبيعتها، مثل الأذكار، مثل كذا، مثل الصلاة في جوف الليل، مثل هي طبيعتها أنها خفية ولا يعرف بها أحد. أيضا عن الحسن البصري رحمه الله قوله كان يقول سفيان بن حسين كما ذكر عبد الله في سواد السهد كان الحسن كثيرا ما يردد هذين الحرفين اللهم لك الحلم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. هذا تفاعل مع أسماء الله وصفاته، كيف أنه يشاهد صفات الجلال والجمال. ترى إدراك صفات الجمال يأتي من فهم صفات الجلال. ليه؟ شوف، حلمك من صفات الجمال بعد علمك، العلم من صفات الجلال. الآن مثلا كثير من الملوك قد يحلم عنك، لما؟ لأنه لا يدرك تفاصيل الجريمة التي صدرت منك، أو لا يفهم. وكثير من الناس قد يحسنون بك الظن أو يحلمون تجاهك حين لا يعرفون جنايتك، أما رب العالمين بكل شيء عليم. فانظر حتى وهذا العليم الحليم اقترانها في النصوص، لما تقترن؟ لأنه كل ما كان العلم أعظم كان الحلم أجمل وأشد استغرابا. أنت تستغرب أكثر، ليش؟ لأنه تفاصيل الجريمة، تفاصيل الجرم وتفاصيل الأمر معلوم تماما، ومع ذلك رب العالمين بنا حليم سبحانه وتعالى. يقول وعلى عفوك بعد قدرتك، من الأمثال الدارجة العفو عند المقدرة. فرب العالمين لا يزيد في ملكه إن عفى عنك، ولا ينقص في ملكه إن عاقبك. أنت لست بشيء، ومع ذلك وهو له القدرة الكاملة عليك، فكثير من الناس عفوه يكون الطلب لصيت، طلب لمدح، طلب لمصلحة، ها، خوفا من أن تدور عليه الدوائر فيحتاج إلى أن يعفى عنه، أو طلبا لثواب من الله أو من الخلق. أما رب العالمين حين يعفو لا يطلب ثوابا من أحد سبحانه وتعالى، فله القدرة المطلقة. مثل هذه المشاهدات، مثل هذا المعاني، هذه عيون العلم، هذه عيون العلم. يعني شوف دعاء مثل هذا، هذه هي عيون العلم، هذا أعلى شيء في العلم، أن تفهم أسماء الله وصفاته وتتفاعل معها. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. كثير من العلوم والجدل والأمور التي نأخذ فيها ونعطي يمينا وشمالا ونكثر فيها، إن لم تأخذك إلى مثل هذا المقام فأنت مغبون، وربما هناك وقت كثير يضيع. طيب، أيضا أثر على حسب البصري يقول: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام. هذا كلها أثار صحيحة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. قد يقول قائل: طيب نعم، هناك حديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بانتزاع العلماء. فيقول قائل: أليس العلماء لهم كتب؟ أليس لهم تلاميذ؟ فلماذا موتهم يكون فيه هذه الإشكالية وهذه الجناية الكبيرة؟ فيقال: جواب ذلك من وجوه. أولها أن هب أن هذا العالم علومه كلها في الكتب، فالعلم بحر لا ساحل له، العلم بحر لا ساحل له، ولو أمد الله في وسعته لكان معه علم يبنيه على خبراته في العلوم. ألا ترى لابن تيمية وهو الذي قضى حياته كلها يفسر القرآن، لم في سجنته الأخيرة يقول: فتح علي معان ما كانت قديما. ومع ارتياض ذهنه ومع فهمه فهناك معلومات، لكن القوة الاستنباطية من أين نأتي بها؟ الجمع بين الأمور من أين نأتي به؟ جمع الأشباه والنظائر من أين نأتي به؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: القوة العملية. العالم في زمن السلف يراد به الرجل المتدين. لو تتبعت المسار الزمني لعموم العلوم، الفقه، السيرة، الحديث، كذا، عموم العلوم، لو تتبعت المسار الزمني فيها من زمن السلف إلى زمن الخلف، يظهر لك في زمن الخلف خصوصا بعد 700 في 800 في 900، تظهر لك سمة عجيبة أن هناك وفرة في المعلومات ولكن قلة في البركة، وبعد صدقا حقا وصدقا بعد عن الصواب وعن التوفيق مع وفرة المعلومات. وأنا والله لا أتكلم بهذا الكلام من باب أنه كما يقال ترند وكذا، مثلا نضرب مثلا مثل مؤلفات السيوطي، يعني يقال عن حاطب ليل عنده وفرة في المعلومات، ولكن تراه ليس موفقا في كثير من الأبحاث. إجاء إباحة المولد، القول برؤية النبي والملائكة، جسمه، أبحاث بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم، البحث في الخرقة، البحث في كذا، أبحاث ما كان موفقا فيها كثيرة حقيقة، صنع فيها تصانيف شيد فيها أركان التصوف. هذه الأمور لو تتتبع لماذا كثير من هؤلاء، هل لسبب قلة المعلومات أم أنهم لم يكونوا علماء حقا؟ بمعنى أن أمورا تقع مثل قصد نقول المولد، نقول كذا، أمور تنتشر في الناس، فترى صاحبنا هذا وظيفته أن يبحث لها عن دليل ويسوغها ويكثر الحديث فيها ويهتم بها أكثر من اهتمام بالسنن. فما هذه حالة العلماء؟ فالعلماء الذين فقدوا كان ما حالهم؟ حالهم أنهم إذا رأوا من الناس انحرافا قوموه بالكتاب والسنة، حتى حتى يروى عن عبد الله بن عباس أنه قال ما أحد الشيطان ما أحد أحب إلى الشيطان موته ما أحد موته أحب إلى الشيطان مني، أن الرجل يبتدع البدع في المشرق أو في المغرب فيأتيني بها فأدمغها بالسنة. كيف يستحضر، كيف يستطيع، كيف يستنبط هذا البدع الجديدة؟ عبد الله بن عمر لما جاءت بدعة القدرية فجاءوا فحدثهم بذلك الحديث. هذه بركة العالم، قد يستطيع الرد طبعا لا شك، لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين، لكن سبحان الله الإنسان العالم الذي عنده رسوخ تكون عنده حجة وبينة قوية ومختصرة ومفهومة. يعني اليوم هناك إشكالية في حتى أن ترى أن كثيرا من الناس عنده أطناب وتطويل ما يعني يضيع الحق. نعم. أيضا من آثار الحسن، وهذا في سواد عبد الله عليه السوت، يقول ليأتين أناس يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، بحسنات أمثال الجبال عفوا، فما يزال يؤخذ منهم لمن ظلموا حتى يبقى مفلسا يفتل في النار، ها إلى النار. هذا نفس حديث أتدرون من المفلس، هو يعني نفس المعنى، لكن الحسن البصري لخصه بأسلوبه. الظلم اليوم لما يقال الظلم يقال فلان سب هذا، شتم هذا، صح ولا لا؟ هكذا في الحديث، السب والشتم الناس ما الذي يتخيلونه؟ يتخيلون يا حيوان يا كلب يا حمار، صح موجود هذا. يتخيلون ماذا يتخيلون أيضا؟ القذف، يا بغي يا كذا، يتخيلون مثل هذه الألفاظ، لكن ما يتخيلون ما يقع فيه كثير من طلاب العلم من الوسم بالباطل، مثلا لأهل الحديث لأهل الأثر من السب. يقول طيب أنت تصف الآخرين، هو الله أعلم، اللي وصفه صحيح هذا سالم، واللي وصفه باطل الله المستعان، وعلينا نتقي الله. في كثير من الناس يظلمون داخل السياقات العلمية، قد يكون مؤدبا لكنه ظالم. بعض الناس مثلا عنده موضوع المفلس يدخل فيه ما ليس منه، مثل التبديع الشرعي، التكفير الشرعي، عنده هذا مثل السباب والشتائم، وهذا ليس من هذا الباب، حتى اللعن الشرعي هذا ليس من هذا الباب. ثم يأتون إلى أمور هي من الظلم شرعا، مثلا تأتي لإنسان قال بمقالة شرعية فتصفه بالظلم وتصفه بالحيف. يعني الآن شخص بدع مبتدع يستحق التبديع، هذا غير داخل في هذا الحديث، بل حتى يعني لو كان هذا الإنسان حاله فيها قد يكون داخل في التأويل، لكن جئت أنت وسببت هذا الشخص، وصفته بأوصاف ورميته بخارجية وغير ذلك، ها، وهذا الإنسان مع حجة شرعية، ترى أنت قد تكون داخلا في هذا الحديث. فكثير من الناس، حتى كنت أقول للأخوة، أقول كثير من طلاب العلم، الكثير من طلاب العلم يظن أن الورع في ترك التبديع والتكفير مطلقا. قلت وحالهم، بإمكاننا أن نصفهم مبالغة في الورع أو وسواس في الورع إذا كانوا لا يسبون ويشتمون الأطراف الأخرى الذين معهم حجة علمية، لكن لما كانوا يسبون ويشتمون ويدخلون بما أسميه بالتكفير المقنع والتبديع المقنع، بعض الناس يقول أنا لا أبدعك لكني لا أوقرك، لا بس لا توقر، وأسبك وأشتمك وأنتقصك وأشغل الزمان بتتبعك وبالحط عليك وبكذا وبكذا وبكذا، وأحذر من الاستماع إليك ومجالستك، ثم قد يتطور الأمر أنني أحذر ممن لا يتبرأ منك، طيب هذا كله تبديع، بل أحيانا يصل الأمر إلى شيء قريب من التكفير، غير مثلا الاتهامات أنه والله أنت عميل لجهة معينة، أنت كذا، يعني هذه أيضا قد تدخل فيه. فمثل هذا يدخل فيه إنسان مثلا لا يصور فيسب ويشتم، هذه عادي ممكن، خلاص أعطيته حسناتك. حتى عند الكفار الليبراليين عندهم شيء يسمونه الحرية الشخصية، يعني إنسان لو خطر له أن لا يفعل هذا الأمر لا يفعله، لكن وصلنا إلى مرحلة كثير من طلاب العلم الحرية الشخصية الموجودة عند الليبراليين ليست عندهم، يحملك حملا على الشبهات والمكروهات وغير ذلك. حتى أذكر أن أحد شيوخنا شيخ درست عندها أصول فقه يقول كان هناك احتفال تبع وزارة وهو كان يعمل فيها، فيقول وإذا بهم يصورون وكذا وكذا، فلما جاءوا طلبوني لأخذ صورة معهم، يقول فقلت لهم أنا لا أصور، فقال لي كيف يا شيخ أنت كيف لا تصور؟ قال ألستم تقولون الرأي والرأي الآخر؟ أنا الرأي الآخر، قال لهم أنا الرأي الآخر. وزيادة على ذلك حقيقة في موت العالم، هناك يعني العالم الناس يتقبلون منه ما لا يتقبلون من أقرانهم ومن كذا، وهذا شيء معروف مع الأسف، وهذا بشرط أن يكون العالم هذا ليس من اختلط في آخره. نعم. ولاحظوا في حسنات أمثال الجبال. فاليوم بعض الناس يعني أنت لا تغتر بسلوكك، والله بعض الناس رأيناهم كان على سلوك طيب بالجملة، أنه كان يرد على الزنادقة وعلى الملاحدة وعلى مش عارف إيش وعلك، فاغتر، حصل اغترار فدخل في أمور لا يحسنها، فلما دخل في هذه الأمور التي لا يحسنها قال بكلام موبق والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وربما حال هذا المفلس أحسن من حاله، يعني بعضهم يقول كلام أعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يقول أيضا حسن بصري يقول أدركت قوما لا يفرحون بشيء من الدنيا أتوه ولا يسون على شيء من منها فاته. والله إننا في كثير منا مع الأسف، خصوصا مع ظهور مواقع التواصل وأمر الدنيا، فكثير من أرباب الدنيا يخرجون يسافرون ويذهبون ويأتون وكذا وكذا، فنحن الواحد بينه وبين نفسه قد يقع لنوع من التأسف على شيء من الدنيا فاته. بعض طلاب علم يأتيني والله كنت أريد أن أتزوج فتاة ثم هذه الفتاة يعني ذهبت مني أو ما قدرت أو ما كذا، أو طبعا بعض الناس يقول يا أخي هذا الخطاب سلبي ومش عارف إيش. لا يا أخي، هو ليس معناه أنت لا تطلب الخير ولا، لكن أن لا تتملكك الدنيا تملكا تاما، فأنت لا تزال مهما بلغت، والله لو تصير أميرا لو تملك بلدا كاملا يبقى عندك أمور في نفسك وتراها في يد غيرك ولا تستطيع أن تصل إليه، فعليك أن تحمد الله عز وجل على ما عندك. كما والسبب في هذا، السبب في أحوال هؤلاء أن نطبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، انظر إلى من هو دونك فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. دعني أخبركم بأمر، نحن يعني وهذا الموضوع نادرا ما أتحدث عنه لكني سأتحدث عنه يعني بشيء من الصراحة. نحن عندنا، أنا أدركت الكثير جدا من طلاب العلم في محيطي، من الفئة التي نحن منها اللي هي فئة البدون، الكثير من الناس لا يكادون يفهمون بدقة ما يحصل لهذه الفئة، فمن الناس قد يظن أن أحوالهم أسوأ مما من الواقع، وقد يظن بعض الناس أن أحوالهم أحسن بكثير من الواقع بدقة لا يمكن لأحد أن يفهم الأمر كثيرا يعني، لكن بالنهاية ملخص الحال أنك في فئة، هذه الفئة يكثر فيها الإعسار المادي، الظروف الصعبة إلى غير ذلك، يكثر فيهم ذلك. طيب، فكان هناك الكثير من طلاب العلم الذين كانوا واعدين هذا ما شاء الله متميز في حفظ كتاب الله عز وجل، وكثير كثير كانوا لهم كذلك، هذا كان ما شاء الله يعني مميز بالتدريس، هذا ما شاء الله مميز بالتجويد، هذا ما شاء الله عنده معرفة بالحديث، هذا ما شاء الله عنده معرفة بالأصول، هذا ما شاء الله يقرأ كثيرا، هذا ما شاء الله عنده اهتمام بالسيرة، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. كان كثير من الشباب على هذا الخط، ولو استمروا لكان أمرا طيبا، لكن كثير منهم ما كان يستطيع أن يدخل الجامعات بسبب ظروفه، ويسر لكثير منهم أيضا الدخول في مهنة المؤذن والإمام وغيره، ولما جاءت مواقع التواصل حقيقة كانت فرصة بالنسبة لهم لمن لا يمكنه الالتحاق بالمؤسسات الرسمية فيمكنني أن أقول أن الآفة الكبرى التي قضت على الصحوة الموجودة أو لا نقول قضت أضعفتها وجعلت ثمارها وآثارها ضعيفة الاهتمام الشديد بأمر الدنيا خصوصا في عدد منهم مثلا من تزوج وصار عنده أولاد وكذا وصار يهتم كثيرا لكثير من الاعتبارات اعتبار الإيجار اعتبار كذا اعتبار كذا اعتبار كذا فكنا نلاحظ في كثير منهم في عامتهم حقيقة نلاحظ أنه يدب إليه الضعف أن النشاط متى كان النشاط كان لما كان شابا لا يتحمل إلا مسؤولية نفسه سبحان الله فكان فيهم خير فكان هذا التفكير أقول نعم أمر الدنيا قد يضعف المرء لكن هذا الإضعاف التام بسبب كثرة التفكير سبب كثرة التفكير نحن الدنيا تتسلل إلى قلوبنا شيئا فشيئا أنك الأمر يبدأ معك أول شيء أول ما يبدأ في بالضروريات ثم إذا دخلت الدنيا إلى قلبك عششت وفرخت وصرت تنظر الكماليات وصرت تنظر كذا ويصير مبلغ معين قديما إذا ملك إذا مسكته كأنك ملكت الدنيا بعدها هذا المبلغ إذا وقع في يدك تقول لي لماذا لا يكون 5 أضعاف لماذا لا يكون 6 أضعاف ولو كان كذا لفعلت كذا ولا كان كذا ولا كان كذا ويصير الواحد دائما ينظر إلى من هو فوقه خصوصا من إيش من دخلوا في تزوجوا مثلا واتصل وصارت نفسية المرأة تؤثر عليه جدا وكثير من النساء طالب للدنيا بقوة فصار الأمر بالنسبة لكثير منهم خلاص ما يستطيع فمنهم من يعمل عمل والعملين وكذا وليس الإشكالية هنا فقط الإشكالية تقع في أنه خلاص يفقد حماسة في طلب العلم يفقد حماسة في الخير يفقد يصير خلاص ويفقد حماسة في الدعوة وكل الذي يفكر فيه كيف أقيم مشروعا جيدا كيف أفعل كذا كيف والأمر له مداخل يعني كثير منهم يستذل فيقع الأمر في قلبه ويريد أن لا يقع لا يصل إليه الذل كثير منهم تأخذه محبة الولد والشفقة على الولد وأن أولاده يريدون أن يكونوا كغيرهم تدخل أمور كثيرة جدا على النفوس يعني الأمر لا أريد أن أحاول أن أسهله وأن أصغره وأن أقول لا والله الأمر ليس شديدا لا الأمر شديد شديد وفتنة كبيرة جدا لكن الأمر الذي جمعته حين كنت نشيطا في طلب العلم ينبغي أن يفعل هنا موضوع ما يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب في أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك وإلى في أمر الدين انظر إلى من هو فوقك ها وبارك الله فيك أن الإنسان خلاص يوقن أن الرزق مكتوب وأن رزق المرء يطلبه كما يطلبه أجله وألا يكثر وسبحان الله ما رأيت أحدا دخل في هذه الأمور وهو منضبط خلاص يسمى بعد ذلك يصير مع أرباب الدنيا ويصير جلساته وذهابه وإيابه وقيامه وقعوده مع أناس يتحدثون في المشاريع والأموال حتى رأيت أحوالا في طلاب العلم ما كنت أتخيلها في يوم من الأيام في طلاب العلم بل كثير منهم حين نجلس معهم ما تسمع مسألة علمية ما تسمع مذاكرة ما تسمع حديث مثلا عن أمور الأمة إذا جئت وتحدثت في أمر المال أقبلوا بكليتهم بكلهم وكلكلهم حتى الحديث في شأن الوظائف الدينية والشرعية يدخلها ما يدخلها كثير من الحديث عن أمر المال وغير ذلك طلب الرزق الحلال أمر طيب الخلال له رسالة في الحث على التجارة والصناعة بالدنيا له رسالة صاح المال نحن نعرف ذلك لكن حين يأخذك ذلك يوعدك كل الإبعاد عن طلب العلم هذه مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السكة ماذا قال قال ما دخلت بيت قوم إلا دخله الذل فمع أنه يحث على الزراعة في حديث أخرى قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه القصد في من تبعوا هذا الأمر وتركوا الجهاد كان في الحديث إذا تبعتم في بالعينة واتبعتم أذناب البقر قال هلاك أمتي في الكتاب واللبن الحديث في مسند أحمد وفي صحته كلام لكن قال اللبن ناس تتبع الإبل، ناس تتبع الإبل وتترك وتترك الجمعة والجماعات. فالدنيا إذا كانت تأخذك عن خير شرعي من مثل طلب العلم الشرعي، اليوم من ترونهم من طلاب العلم الشرعي ليسوا هم أذكى من بدأ ولا أفهم من بدأ ولا أبدا، هم استمروا وغيرهم لم يستمر. غيرهم الذي لم يستمر هذا له أسبابه، من أهم هذه الأسباب هذه الضغوطات. كثير من الناس يدخل البيت يجد والده، يجد والدته، يجد إخوانه، يجد زوجته، يجد كثير منهم عندهم مشكلة مثلا إذا رأوا الكتب تضايقوا، إذا كذا ما عملوا مشاكل. كثير من طلاب العلم، أنت لا تظن أن والله طلب العلم طريق مفروش بالورود، لا تظن أن طلب العلم عند كثير من الناس طريق مفروش بالورود. وسبحان الله الناس الذين يتعبوا هم الذين أنجزوا، لا ليس الطريقة مفروشة بالورود، بالعكس طريق صعب في كثير من البلدان. بعض الناس يقول أنتم في الخليج مرتاحين وكذا، ما هو صحيح. في الخليج أصلا أحيانا الرفاه الزائد والدنيا الزائدة تعلم، يعني تجعل الإنسان من الصعب جدا أنه يقبل على طلب العلم. وأيضا الإنسان اللي يعيش حالة صعبة نفس الشيء. وكثير من الأحيان فتجد الناس، فالأمر ليس يعني كما، فمسألة أنك لا تفرح بما جاءك ولا تأسى على ما ذهب منك، هذه المرحلة التي طبعا يكون وهذه صعبة، لكن نقول أنك لا تكثر التأسف على ما فاتك ولا تظهر البطر والفرح الشديد بما جاءك. ومن ضمن الدنيا هذه، من ضمن الدنيا هذه في زماننا أعداد المتابعين، أعداد المتابعين. فالإنسان يفرح بانتشار الخير ويفرح بإقبال الناس على الخير، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لا شك أنك تفرح بانتشار الخير وبكذا. والواحد ما تعب إلا لكي يصل صوته للناس، هذا مهم. لكن بعض الناس والله رأيتهم يكون نشيطا إذا كثر عدد المتابعين، فإذا عدد المتابعين انخفض لسبب أو لآخر ترى صاحبنا ضعف ونهار. لا يا طيب، لا مو هكذا، لا لا ما هو هكذا والله. أحيانا قد ينخفض العداد هذا عدد المتابعين ويكون الأمر أعظم لأجرك، أنك قلت كلمة أغضبت الناس لكنها والله كلمة حق وما تجاوزت فيها، ومن غضب لمرض في قلبه، فأنت إن شاء الله أمورك طيبة. فهنا هذا طبعا فيما يتعلق به. طيب أيضا يقول قلت للحسن يا أبا سعيد ما البر؟ قال البذل واللطف، يعني بر الوالدين. قال فما العقوق؟ قال أن تحرمهما وتهجرهما. قال ما علمت أن نظرك في وجه والديك أو والدتك عبادة؟ هذا في فقه البر، بر الوالدين. هناك آثار كثيرة للسلف، وهذا الموضوع من المواضيع التي تحير أو تعمل مشكلة كثير من طلاب العلم. فهناك آباء وأمهات في زمان هذا كثير يظنون أن عليهم لأبنائهم طاعة حتى في معصية الله، حتى في الشبهات، وهذا ليس صحيحا. يعني مثل دخول الجامعة الاختلاطية، الكذا الكذا، الأمور كثيرة يعني يذكرونها، تخصص معين، زواج امرأة معينة إلى آخره. فكثير من الناس عندهم من هذا بر، وهذا ليس بر، أو أنهم لا تركوه. أحيانا لك أن تطيع، لك يعني لك أن تطيعهم في أمر لا يكون فيه حرام، تطيعهم في ذلك لتسعدهم، وإن كانت نفسك لا تقبل، مثل أنك مثلا ممكن تأكل طعام لا يعجبك وإرضاء لوالدتك، هذا حق، ولكن ليس من الضروري أن تأكله. كثير من الناس لا يفهم فقه البر بدقة. قال البذل واللطف، يعني في غير طاعتهم لا يطاعون في حرام لكن يبذل إليهم، والبذل هذا منه شيء معنوي كثير، منه أمر معنوي كثير. وهذه وصية حتى لبعض طلاب العلم الذين يسكنون بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم، الذهاب إليهم في يوم يعني احتسابا هكذا، كثير منا لا يحتسب، يقول نظرك في وجه والديك عبادة، إسعادهما تذهب اختيار وقت تأكل فيه وجبة معهم إلى غير ذلك، القدوم ولو بشيء يسير هذا طيب وحسن وفيه بركة عظيمة. يعني بعض الناس إيش يقول؟ أقول لك بعض طلاب العلم طالع ويا الشباب، رايح ويا الشباب، جايبون كذا، أنا والله في قراءتي، في بحثي، في كذا، في كذا، حتى ينعزل تماما. لا، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. وبعض الناس يعرف حق الشيخ وحق كذا وحق كذا، وهو حق الوالدين، الله المستعان. وكثير من الناس العقوق عنده هو القصة فيه، قال أن تحرمهما وتهجرهما، هذا العقوق. ما هو العقوق؟ معصيتهم في معصية، ما هو من العقوق؟ ها، ليس من العقوق بشيء، حتى يفهم الأمر وينضبط. لأن أحيانا حتى بعض الآباء والأمهات لا تسمع كذا، لا تطلب منهم كذا، لا تفعل. بعض الآباء والأمهات يعني جاءتني ابنه لا تذهب المسجد، لا تذهب. مو كل الآباء والأمهات يأمرون بخير، مع الأسف في آباء وأمهات يأمرون بشر، وفي آباء وأمهات لا والله. وحقيقة أنا أقول هنا لطلاب العلم، اللي أمك وأبوك ما عندهم مشكلة مع العلم الشرعي، ما عندهم مشكلة مع الصلاة في المسجد، ما عندهم مشكلة مع التدين، أو حتى يحثونك على التدين، هذه نعمة ينبغي أن تحمد الله عز وجل عليها. وهذا أمر والله ما كنت أعرف قيمته، حتى صرت أسمع يعني يستشيرون كثير من الناس. والله إن كثيرا من الآباء والأمهات عذاب على أبنائهم، وإن كثيرا من الآباء والأمهات ابتلاء لأبنائهم. فالإنسان اللي يرزق الله عز وجل بوالدين حنونين أو كذا، ولا يدقق ويركز، يعني لا يطلب فيهم الكمال. شوف، لا تطلب الكمال لا في والديك ولا في شيخك ولا في صاحبك ولا في زوجك ولا في كذا، وهذا موعظة للشباب الموسوس. ولا تطلب الكمال في اللي في ذهنك في عبادتك، ولا تطلبه في نفسك، والله إنك تعذب نفسك وتعذب الناس اللي حولك وتعذب كذا. أعرف أن الكل فيه نقص، كل الناس فيهم مشاكل وفيهم نقص وفيهم قدر. والله عز وجل قال في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. شوف الله، يقول: تذاكروا عند الحسن أي الأعمال أفضل. هذا أثر عجيب. يقول: فكأنهم على قيام الليل، كان الناس قيام الليل. قال: فقلت أنا: ترك المحارم. يقول: فانتبه الحسن فقال: تم الأمر. هذا معاذ بن قرة يقول. الحسن يقول لي هذا، عبد الله بن عم عباس يقول: لا أعدل بالسلامة شيئا. اليوم بعض الشباب اللي الله ابتلاه ببعض ذنوب، النظر محرم، خلينا نقول إباحية غيرها، جهادك في ترك هذه الأمور أعظم ثواب من قيام الليل إذا تركته. ليه؟ لأن قيام الليل مستحب، فعلته تثاب، تركته ما عليك إثم. لكن جهادك لنفسك في ترك هذه الأمور عظيم، وترك ما نهى الله عنه الشرك، البدع والضلالات. اليوم بعض الناس يقرأ في سيرة بعض أهل البدع أنه كان عابد زاهد لكنه مبتدع، ويقول: والله أنا عندي مشكلة يا أخي، أنا ماني عابد ولا زاهد، لكن أنت الله سلمك البدع، السلامة لا يدلها شيء. هذا فضل الله تبارك وتعالى، لا تجعل الأمر في نفسك عظيما. فحذيفة يقول كان الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فبعدك عن المحرمات واتقاؤك لها هذا أمر عظيم. اليوم مثلا بعض الناس ممكن تشوف واحد يوتيوبر ولا كذا جالس ويتبرع ويعطي ومش عارف إيه وكذا، لكن أحواله مليانة شبهات مليانة بلاوي. فلا تظن أن خير من إنسان اتقى الشبهات قد استبرى لدينه وعرضه، ترك الحرام. هو طبعا كل البشر ترك إلا الحرام، هذا يبحثونه أصوليين، هو لكن هو ترك الحرام بنية، لما الحرام يعرض لك وتتركه كان ها ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، الحين دعته إنسان والله عرض له معاملة مالية فيها شبهة فتركها لله عز وجل. إنسان محافظ على الصلوات الفرائض بأوقاتها وممكن أن يفرط، لكن هذا مو معنى أنك ما تفعل الطاعات. مثل هذا المفاضلات بعض الشباب يفهمها خطأ، وكان خلاص طيب ما دام قالوا ترك شسم والسلام على يدها خلاص ما عاد أفعل. لا تفعل، تفعل لأن هذه الأمور هي أصلا تعينك على الترك. يعني مثلا إنسان يقوم ويصلي ويقوم ليل وكذا وكذا وكذا فيستعين على ترك ذنب معين. وأيضا لا يقنط الإنسان، يعني بعض الناس إذا شاف نفسه على خير وتقع منه ذنوب يقول ها أنا يا أخي صليت وقمت ليل وصليت وقرأت قرآن وكذا بس ما صرت خارق، عملت ذنب الفلاني قبل شوي. ما هو كل الناس تعمل ذنوب. لا يا شيخ أنا في رأسي صورة، أنا شفت واحد شيخ وقاعد يعطينا جرعة تحفيزية ويقول لنا كذا وكذا وكذا. أنا سمعت شيخ يقول كيف أنت طالب علم وما تقوم الليل وما تفعل ما. هذه الحالات الشيخ يريد منك أن تسعى حتى تصل إليها، مو أنك تبدأ من عندها، لأن ما حد يبدأ من عندها مستحيل. طيب أخ نختم بهذا الأثر يقول أما لو رفعت لكم الآخرة لما عدلتم ولا ميلتم. يقول هذا أثر واضح. والله يا أخوان حنا ناسين الموضوع. ليش؟ لأنه متى آخر مرة سمعنا محاضرة تكلم عن صفة الجنة وصفة النار؟ الآخر ما رفعت لنا لكن أخبرنا عنها. فكم مرة يعني جانا شيخ ولا طالب علم الأيام الأخيرة، أنا حتى مرات أبي له سلسلة طلاب علم يتكلمون عن الجنة عن النار. أرى هذا أمرا مهما ضروريا. اليوم الناس مثلا يكسرون الكلام في أشراط الساعة ويكسرون الكلام عن أنه والله هذا من الملاحم ولا هذا يؤدي إلى كذا وكذا وكذا، وهذه الأمور كلها يعني لو تصير حدث زمني معين قد ندركه وقد نموت قبله. لا، لكن الأمر الذي قطعا سنواجهه جميعا الآخرة جنة والنار. فهل نحن مشغولون بذلك حقا؟ والله يا أخوان حتى خطب الجمعة لا زلت أذكر الخطبة آخر خطبة سمعت الإمام يتكلم فيها عن صفة الجنة. فالآخرة نعم ما هي مرفوعة لنا، ما هي مشاهدة لنا، ما في تايمر، ما في توقيت محطوط مثل هذه التوقيتات الموجودة الآن أنه والله بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات في التاريخ الفلاني راح يكون الحدث الفلاني. ما ندري، أنت ممكن قاعد تشوف والله من التاريخ الفلاني في الحدث الفلاني سيقع وأنت تنتظر كأس العالم سنة وأنت قبلها ستذهب ويبدأ معك الخطاب في الجنة وفي النار ولا حول ولا قوة إلا بالله.